أو تفضيل للأجاز على الكافر بما يشارك فيه العذر من المنافع والمراد بالحلية اللآلئ واليواقيت. وترى الفلك فيه في كل مواخر تشق الماء بجريها لتبتغوا من فضله من فضل الله بالنقلة فيها. واللام متعلقة بمواخر ويجوز أن تتعلق بما دل عليه الأفعال المذكورة ولعلكم تشكرون على ذلك. وحرف الترجي باعتبار ما يقتضيه ظاهر الحال. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى هي مدة دوره أو منتهاه أو يوم القيامة أو يوم القيامة ذلكم الله ربكم له الملك. الإشارة إلى الفاعل لهذه الأشياء وفيها إشعار بأن فاعليته لها موجبة لثبوت الأخبار المترادفة. ويحتمل أن يكون الملك كلاما مبتدأ في قران والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير للدلالة على تفرده بالألوهية والربوبية والقطمير لغافة النواة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم جماد ولو سمعوا على سبيل الفرض ما استجابوا لكم لعدم قدرتهم على الإنفاع أو لتبرئهم منكم مما تدعون لهم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم بإشراككم لهم يقرون ببطلانه أو يقولون ما كنتم إيانا تعبدون ولا ينبئك مثل خبير ولا يخبرك بالأمر مخبر مثل خبير به أخبرك وهو الله سبحانه وتعالى. فإنه الخبير به على الحقيقة دون سائر المخبرين. والمراد تحقيق ما أخبر به من حال آلهتهم ونفي ما يدعون لهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله في أنفسكم وما يعن لكم. وتعريف الفقراء للمبالغة في فقرهم كأنهم لشدة افتقارهم وكثرة احتياجهم هم الفقراء، وأن افتقار سائر الخلائق بالإضافة إلى فقرهم غير معتد به. ولذلك قال وخلق الإنسان ضعيفا. والله هو الغني الحميد المستغني على الإطلاق المنعم على سائر الموجودات حتى استحق عليهم الحمد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد بقوم آخرين أطوع منكم أو بعالم آخر غير ما تعرفونه وما ذلك على الله بمتعذر أو متعسر. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى. وأما قوله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ففي الضالين المضلين، فإنهم يحملون أثقال إضلالهم مع أثقال ضلالهم، وكل ذلك أوزارهم ليس فيها من شيء فيها شيء من أوزار غيرهم. وإن تدعو مثقلة إلى حملها، نفس أثقلها الأوزار يحمل بعض أوزارها لا يحمل منه شيء، لا يحمل منه شيء، لم يجب لحمل شيء منه. نفى أن يحمل عنها ذنبها كما نفى أن يحمل عليها ذنب غيرها ولو كان ذا قربى، ولو كان المدعو ذا قرابتها، فأضمر المدعو لدلالة أن تدعى عليه، وقرئ ذو قربى على حذف الخبر وهو أولى من جعل كانت تامة، فإنها لا تلائم نظم الكلام. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب غائبين عن عذابه أو عن الناس في خلواتهم أو غائبا عنهم عذابه، وأقاموا الصلاة فإنهم المنتفعون بالإنذار لا غير. واختلاف الفعلين لما مر في الاستمرار، ومن تزكى ومن تطهر من دنس المعاصي فإنما يتزكى لنفسه إذ نفعه لها. وقرئ من الزكى فإنما يزكى، وهو اعتراض مؤكد لخشيتهم وإقامتهم الصلاة لأنهما من جملة التزكي، وإلى الله المصير، فيجازيهم على تزكيتهم. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة من سورة فاطر. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ربنا سبحانه وتعالى بعد أن امتن علينا وبين أنه خلقنا من تراب ثم من نطفة، وهكذا وجد الإنسان على وجه هذه البسيطة وابتلي، فآتاه الله سبحانه وتعالى عقلا يفكر فيه، وآتاه الفكر الذي يوصل إلى الحقيقة، وأنزل الكتب وأرسل الرسل فبينوا طريق الحق، وطلبوا من الناس أن يبتعدوا عن طريق الباطل، ودعوا إلى الله على بصيرة وهدى، وبينوا لهم أنه لا بد بعد هذه الدنيا من اجتماع ومن يوم يسمى باليوم الآخر ومن بعث ومن نشور ومن جنة أو نار. فآمن من آمن وكفر من كفر. فضرب الله سبحانه وتعالى مثلا رائعا، وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. لقد ضرب الله في ذلك مثلا من البحرين فقال هذا عذب فرات، هذا مثل للمؤمن الصالح، هو مثل المياه الطيبة التي تكسر عطش العطش، وكذلك تنحدر برقة وتسيغ في الشراب. وكذلك الكافر قال: وهذا ملح أجاج يحرق بملوحته. وأيضا فإن الفرق كبير ما بين هذا وهذا. ثم بين الله عز وجل أن الإمكانية التي تكون في كل من الطرفين موجودة، لكن هل يستعملها الإنسان في الخير ويبتعد عن الشر؟ لا فرق ما بين تركيب الإنسان المؤمن وتركيب الإنسان الكافر، فهذا خلق الله وهذا خلق الله، هذا فيه حواس وهذا فيه حواس، هذا فيه عقل وهذا فيه عقل، هذا فيه فكر وهذا فيه فكر. إذن لكن ومع هذا انظروا إلى هذا المثل الذي ضربه الله: ومن كل يعني من البحر العذب تستخرجون لحما طريا، وكذلك من البحر المالح تستخرجون لحما طريا. من هنا تستخرجون حلية لآلئة تلبسونها، ومن هنا تستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر. فإن الفلك وهو إما اسم لمفرد وإما اسم لجمع، وقال علماء الصرف فيه: الفلك إن كان تقديره على وزن قفل فهو اسم للواحد منها، وإن كان وزنه على وزن أسد فهذا إنما يكون للجمع فيه. وترى الفلك فيه، ترى الأفلاك هذه، ترى السفن تمشي، نعم ترى الفلك سواء كانت مفردة أو كانت جمعة تمخر، ومعنى تمخر تشق الماء شقا وتسير، إما بقوة الرياح التي تقودها وإما بقوة هذه الآلات التي وضعت فيها لتبتغوا من فضله، فتنتقل من مكان إلى مكان آخر. نعم، ولذلك عندما تنتقل فما عليكم إلا أن تشكروا الله سبحانه وتعالى. لذلك فترى أن الله عز وجل كأنما يقول لنا: إن اشترك المؤمن والكافر في صفات كثيرة فشتان في النتيجة ما بين المؤمن وما بين الكافر. إن المؤمن قد ابتلاه الله عز وجل فأحسن الابتلاء في هذه الحياة الدنيا، ووجد ما عمل في يوم القيامة، وسيأخذ إن شاء الله كتابه بيمينه ويقول: ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. وأما الكافر فقد قال الله فيه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن العمل الصالح يحتاج قبله إلى إيمان بالله تبارك وتعالى. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا عمل الكافر من الصالحات في الدنيا من كرم وخير واختراع وفضل مثلا وإحسان، فإن الثناء إنما يكون عليه في الدنيا، وهو ما يطلبه إذ إنه لم يقدمه لله تبارك وتعالى ولا للإخلاص، وإنما لثناء الناس عليه. ولذلك يقال له: ألا وقد قيل لك أثني عليك في هذه الحياة الدنيا. وهكذا أمر المنافق أيضا، فإنه يتبع الكافر، فإن قيل إنه يقاتل من أجل أن يقال عنه شهيد فقد قيل، من أجل أن يقال عنه منفق فقد قيل، لذلك لا يجد شيئا من نعيم الحسنات في يوم القيامة. فقد يكون الكافر شجاعا، وقد يكون سخيا، وقد يكون كريما، ولكن إذا لم تقارن هذه الأشياء، الفطرة التي فطر الله الناس عليها في هذه الحياة الدنيا عند ذلك لن يستفيد من عمله في هذه الحياة الدنيا إلا بمقدار ما يأخذه من مال أو ثناء الناس عليه على الإطلاق. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما يفكر الإنسان في خلق الله تبارك وتعالى فيكون مؤمنا فيكون شاكرا له جل وعلا. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الله سبحانه وتعالى يبين قدرته ويبين ما يحدث في كل يوم من قدرة الله التي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها أو أن يغيرها. هذا العالم الذي يظهر لنا بشكل واضح في هذه الحياة الدنيا دخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل، انظر في الصباح كيف ينفلق الإصباح وكيف يخرج النهار من الليل، وانظر في المساء كيف يأتي الليل هكذا تدريجيا وكيف يذهب الضياء وكيف تحل الظلمة وكيف تنير الكواكب. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس، هذه الشمس التي تختلف باختلاف الفصول، هذه الشمس التي تشرق في كل يوم وتغرب في كل يوم، هذا القمر الذي يبدأ. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. إذن كل هذا، هذه الحجة التي أقامها سيدنا إبراهيم على النمرود، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، هذه آية من آيات الله. وسخر الشمس والقمر كل يجري بأجل مسمى، في كل يوم للشمس وقت تخرج فيها وتغيب فيها وللقمر وقت يبدأ فيه وينتهي فيه، في كل شهر لهم دورة، في كل سنة لهم حال. إذن هذا أمر الله عز وجل وهذا خلق الله تبارك وتعالى، ولكن هذه الدورة تبدأ وتسير وتسير حتى تنتهي في يوم القيامة، في اليوم الذي يأمر الله تبارك وتعالى نعم، فلا يبقى قبل ذلك أحد على الأرض على الإطلاق، لا من إنسان ولا من نبي مقرب ولا من ملك ولا من أحد على الإطلاق، حتى ملك الموت لا يبقى أحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. تبقى هذه الأمور بعد ذلك تقوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يقول ذلكم الله ربكم له الملك، الفاعل لهذه الأشياء هو الله تبارك وتعالى، الفاعل لهذه الأشياء هو المختار سبحانه وتعالى، الفاعل لهذه الأشياء هو الموجد لها، الذي يخبرنا عنها بأخبار مترادفة وكأنما يقول أنا الفاعل، فهل من فاعل سوى الله تبارك وتعالى؟ ولذلك عقب على ذلك فقال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الذين تدعونهم أنهم آلهة تعبدونها أنهم أرباب من دون الله لا يملكون شيئا. ونظرا لأن العرب كانت أكثر غذائها التمر فقد ضرب الله لهم ممثلة رائعة في كتاب الله عز وجل عن التمر، فمرة هنا ذكر القطمير، والقطمير عندما تأكل تمرة فترى غشاء يغلف هذا الغشاء النواة رقيق جدا، فلو وضعته أنت في الميزان لا يزن شيئا على الإطلاق ولا يتحرك الميزان، لكن في ميزان الله تبارك وتعالى يبين ربنا عز وجل كل هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله لا تملك وزن قطمير، وزن ذلك الغشاء الذي يكون على التمرة. ومرة ضرب لنا ولا تظلمون فتيلا، والفتيل هو الخيط الموجود في شق البذرة التي تكون في التمر، أما النقير فهو المكان الذي يكون في أعلاها كالندبة التي يكون بينها وبين اتصالها بتلك الشجرة النخلة بذلك العزق الذي يكون فيه، أو أي نقرة تكون على ظهر هذه التمرة كم وزنها، لا وزن لها. فمرة ضرب بالقطمير، ومرة بالنقير، ومرة بالفتيل، وهو الموجد لهذه الأشياء سبحانه وتعالى. وكل ذلك من أجل أن يبين أنه سبحانه وتعالى واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، متفرد بألوهيته، متفرد بربوبيته. ثم بين تعالى عجز الآلهة فقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن إن تدعوهم، اطلبوا منهم، نعم إنهم لا سمع لهم، إنهم لا فكرة لهم، إنهم لا عقل لهم، إنهم جماد. إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، ما هم عباد على قراءة، يعني ما هم عباد أمثالكم، إنهم أدنى منكم بكثير، خلق الله الإنسان في أحسن تقويم. وهذا الجماد الذي صنعتموه بأيديكم ثم تتخذونه آلهة من دون الله عز وجل، كيف تدعوهم وأنتم تعلمون أنهم أقل منكم شأنا؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم جماد، لأنهم لا غير مكلفين في الأصل. ولو سمعوا على سبيل الفرض، نعم، ما استجابوا لكم. فإن الشيء الذي لا يستطيع أن يجذب لنفسه نفعا ولا أن يدفع عن نفسه ضرا، كيف يستجيب؟ نعم. ولذلك قال تعالى: ولو سمعوا، أي على سبيل الفرض، ما استجابوا لكم، ما عندهم قدرة على الإنفاع، نعم، أو بأنهم يوم القيامة يتبرؤون منكم مما تدعون لهم أو تدعون لهم الألوهية، نعم، في يوم القيامة ماذا سيقولون؟ ما كنتم إيانا تعبدون. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، نعم، يكفر. هذه الأشياء تبين وتتبرأ عند الله عز وجل، يقرون ببطلان ما تقولون، ببطلان عبوديتكم لهذه الأشياء من دون الله تبارك وتعالى. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالله سبحانه وتعالى هو المخبر، هو سبحانه وتعالى المخبر الخبير على الحقيقة، نعم، دون سائر المخبرين، لا يعلم الغيب إلا الله. فالله يخبركم عن يوم القيامة وعن حالهم وكيف ينكرونهم وكيف يتبرؤون منهم وكيف يكونون شهداء عليهم يوم القيامة. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم في أنفسكم في كل شيء يعن لكم، أنتم فقراء، أنتم بحاجة، أنتم عباد. اسألوا الله عز وجل، إذا سألت فاسأل الله، أنت محتاج لله، سلني يا موسى ولو ملح عجينك، أنت في كل شيء محتاج إلى الله تبارك وتعالى. هذا الجسم الذي يعمل بقدرة الله عز وجل لا يستطيع أحدنا أن يراقب نفسه. هل تستطيع أن تراقب نفسك ليل نهار؟ لا والله لن تستطيع أن تفعل ذلك على الإطلاق. ولذلك إنما علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نلتجئ إليه وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو خالقنا، هو رازقنا، هو حافظنا، هو معطينا، هو ممرضنا، هو شافينا. الله تبارك وتعالى، الله عز وجل، اطلبوا منه خزائنه لا تنفد. لذلك الله غني وهو الذي ينبغي أن يحمد دون سواه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. الله سبحانه وتعالى، الله قادر على أن يفني هذه البشرية، الله قادر على أن يجعل خلقا جديدا في أي كوكب من الكواكب، في أي مكان، حتى في أمكنتكم، ويأتي بقوم جديد آخرين أطوع منكم، أتقى منكم، لا يشركون بالله تبارك وتعالى، يأتي بعالم آخر لا تعرفونه ولا تعلمونه ولا تعرفون شأنه على الإطلاق. هذا أمر بسيط جدا، ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. الله سبحانه وتعالى حاكم، الله رازق، الله قادر على كل شيء. كل هذه الأشياء ليس على الله بمتعذر أو متعسر أن يأتي به. ثم قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. في يوم القيامة كل نفس إنما تحاسب عن نفسها، لا أحد يحمل عن أحد شيئا، لا تحمل أي نفس إثم نفس أخرى. ولو كانت هذه النفس آثمة، نعم. طيب، هل هذا يتعارض مع قوله تعالى عندما وصف بعض الناس أنهم يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم؟ لا، إن الإنسان المجرم المسيء إلى نفسه، المسيء إلى الناس، غير المتقي لله عز وجل، صاحب وزرين. نعم، هذا يحمل وزره، والذي أيضا وسوس إليه فاتبع الشيطان، سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، كذلك هذا صاحب وزرين. لكن الفرق ما بينهما أن الموسوس له عليه ذنوب مرتين، أما الذنب الأول فإنه الذنب الذي ارتكبه بنفسه، وأما الذنب الثاني فإنه الذنب الذي وسوس فيه إلى غيره. وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا معنى عند ذلك معنى حمل الأثقال مع الأثقال، يعني أثقال الإضلال مع الضلال صار عند هؤلاء مرتين. فالقوم الذين يضلون الناس فعليهم العقوبة الأولى ضلالهم في أنفسهم، العقوبة الثانية إضلالهم لغيرهم. أما غيرهم فلا بد أن يؤاخذوا على هذا الضلال، لأن الله عز وجل كلف كل إنسان وأعطى كل إنسان عقلا. الله عز وجل أبعد حتى قال وإن تدعو مثقلة إلى حملها، يعني تدعو هذه التي حملت الأوزار أن يحمل معها، لا يحمل من ذنبها شيء، ولو كان ذا قربى، نعم، ولو كانت قريبة، يعني لو كانت هذه الحاملة للأثقال قريبة هل يحمل منها شيء؟ قال ربنا لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، الإنذار إنما يكون للمتقين، الإنذار يكون للصالحين، الإنذار يكون للذين يؤمنون بالغيب يخشون ربهم بالغيب. نعم، مع أنهم لم يروا العذاب لكن العذاب كأنه متصور أمامه. هؤلاء يعبدون الله في خلواتهم، يقومون الليل، هؤلاء يسألون الله سبحانه وتعالى ولا يسألون أحدا سواه. نعم، وأقاموا الصلاة، إذن خشية وإقامة للصلاة. لماذا أقاموا الصلاة؟ لأنهم انتفعوا بتلك الخشية وبذلك الإيمان وبذلك الإنذار، فاستمروا على طاعة الله عز وجل فداوموا على إقامة الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، من يتطهر، التزكية التطهير، زكى نفسه. ولذلك عندما تقول زكيت المال معنى ذلك طهرته فأعطيت نصيبا، النصيب المفروض منه الأمانة في عنقك للفقراء والمساكين وغيرهم. نعم، ولذلك قال الله في النفس البشرية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فإنما يتزكى لنفسه، تزكى بخشيته لله، تزكى بإقامة الصلاة، تزكى بإنفاق المال، تزكى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تزكى فأتمر بما أمره الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا، وانتهى عما نهى الله عز وجل، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى وإلى الله المصير، فيحاسب كلا على أعمالهم، فيحاسب المسلمين ويجازيهم على تزكيتهم لأنفسهم وعلى عبادتهم لربهم، ويضاعف لهم الحسنات ويمحو عنهم السيئات، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ويشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.